متعبد في جوف ليل هادئ أنفاسه أنفاسه أنفاسه من حرنا تتكلم دمعاته دمعاته دمعاته من حرها في وجهه دمعاته من حرها في وجهه خطت أخاديدا يخالطها دمعاته باتت دمعاته باتت باتت تسيل كأنها جعلت تنادي جعلت تنادي من يجود يا إلهي يا مجيب يا سميع يا قريب يا عفو يا غفور يا ودود يا حبيب يا عفو يا غفور يا ودود يا حبيب قم عيني في حياتي إن دغاني ما يريب قم عيني في حياتي إن دغاني ما يريب أنت يا رحمن دوما كلما أدعو تجيب متعبد في جوف ليل هادئ أنفاسه من حرها تتكلم متعبد في جوف ليل هادئ أنفاسه من حرها تتكلم دمعاته من حرها في وجهه خطت أخاديدا يخالطها دم دمعاته باتت تسيل كأنها جعلت تنادي من يجود ويرحم يا يا قريب يا عفو يا غفور يا ودود يا حبيب يا عفو يا غفور يا ودود يا حبيب قم عيني في حياتي إن دغاني ما يريب قم عيني في حياتي إن دغاني ما يريب أنت يا رحمن دوما كلما أدعو تجيب متعبد نادى ولكن صوته أخفاه بعض حيائه مما اقترف متعبد نادى ولكن صوته أخفاه بعض حيائه مما اقترف يا ربي جاء بتوبة لو أنها كانت لعاص قلت عبدي لا تخاف فاقبل عبيدا يا مغني